ليتشين أنا ورد البنبازي يعني شو أنا أسمق أنا كيكرزان ليتشين أنا ورد البنبازي خاطر النون هتيت بيلي هتوم لي خاطر النون هتيت بيلي هتوم لي اليوم تاتيت خاطر النون هتيت بيلي هتوم لي خاطر النون هتيت بيلي هتوم لي خاطر النون خاطر النون اللي يمتدي في خاطر النون.